خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد. سيرة الصديق أبو بكر رضي الله عنه، ما زلنا بفضل الله تبارك وتعالى في هذه السلسلة المباركة من مؤسسة خزائن الرحمن العلمية، وكنا قد توقفنا في الحلقة السابقة مع أسرة الصديق أو بيت الصديق. بيت الصديق بيت إيمان، ولا يعرف مثل هذا البيت عند أحد من الصحابة. أما والده فهو عثمان بن عامر بن عمرو، يكنى أبا قحافة، أسلم يوم الفتح، وأقبل به الصديق على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أبا بكر، هل لا تركته حتى نأتيه؟ فقال أبو بكر: هو أولى أن يأتيك يا رسول الله. فأسلم أبو قحافة وبايع النبي صلى الله عليه وسلم. وأمه أم الصديق سلمى بنت صخر ابن عمرو ابن كعب ابن سعد ابن تيم، وكنيتها أم الخير، أسلمت مبكرا. وأما زوجاته فقد تزوج أبو بكر الصديق رضي الله عنه من 4 نسوة، أنجبن له 3 ذكور وثلاث إناث. وزوجاته على التوالي: قتيلة بنت عبد العزة ابن أسعد ابن جابر ابن مالك، واختلف في إسلامها، وهي والدة عبد الله وأسماء. وكان أبو بكر طلقها في الجاهلية، وقد جاءت بهدايا فيها أقط وسمن إلى ابنتها أسماء بنت أبي بكر بالمدينة، فأبت أن تقبل هديتها وتدخلها بيتها، فأرسلت إلى عائشة تسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لتدخلها ولتقبل هديتها. وأنزل الله عز وجل: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. وزوجته الثانية أم رومان بنت عامر ابن عويمر من بني كنانة ابن خزيمة، مات عنها زوجها الحارث بن سخبرة بمكة، فتزوجها أبو بكر، وأسلمت قديما وبايعت، وهاجرت إلى المدينة، وهي والدة عبد الرحمن وعائشة رضي الله عنهما، وتوفيت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة 6 من الهجرة. أما زوجته الثالثة فهي أسماء بنت عميس بن معبد بن الحارث أم عبد الله، من المهاجرات الأوائل، أسلمت قديما قبل دخول دار الأرقم، وبايعت النبي صلى الله عليه وسلم، وهاجر بها زوجها جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه إلى الحبشة، ثم هاجرت معه إلى المدينة. ولما استشهد جعفر يوم مؤتة تزوجها الصديق فولدت له محمدا. أما زوجته الرابعة فهي حبيبة بنت خارجة ابن زيد ابن أبي زهير الأنصارية الخزرجية، وهي التي ولدت لأبي بكر أم كلثوم بعد وفاته، وقد أقام عندها الصديق بالسنة. فهؤلاء زوجات أبو بكر رضي الله عنهن ورضي الله عن أبي بكر. أما أولاد أبي بكر فهم عبد الرحمن بن أبي بكر، وهو أكبر أولاده، أسلم يوم الحديبية وحسن إسلامه وسحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد اشتهر بالشجاعة وله مواقف محمودة ومشهودة بعد إسلامه. ومن أبنائه عبد الله بن أبي بكر، وهو صاحب الدور العظيم في الهجرة، فقد كان يبقى في النهار بين أهل مكة يسمع أخبارهم، ثم يتسلل في الليل إلى الغار لينقل هذه الأخبار لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأبيه، فإذا جاء الصبح عاد إلى مكة، وقد أصيب بسهم يوم الطائف فما طله حتى مات شهيدا بالمدينة في خلافة الصديق. ومن أبنائه الذكور محمد بن أبي بكر، وأمه أسماء بنت عميس، ولد عام حجة الوداع، وكان من فتيان قريش. ولما مات أبو بكر تزوجت أسماء بنت عميس بعده علي بن أبي طالب، عاش محمد بن أبي بكر في حجر علي بن أبي طالب وولاه مصر وبها قتل. أما عن بنات أبي بكر رضي الله عنه فأكبر بناته أسماء بنت أبي بكر ذات النطاقين، وهي أكبر من عائشة، سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات النطاقين لأنها صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبيها سفرة لما هاجر، فلم تجد ما تشدها به فشقت نطاقها وشدت به السفرة، فسماها النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وهي زوجة الزبير بن العوام، وهاجرت إلى المدينة وهي حامل بعبد الله بن الزبير فولدته بعد الهجرة، فكان أول مولود في الإسلام بعد الهجرة. ومن بناته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، الصديقة بنت الصديق، حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تزوجها رسول الله وهي بنت 6 سنين، ودخل بها وهي بنت 9 سنين، وأعرس بها في شوال، وكانت أعلم نساء الصحابة، وكناها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأم عبد الله، وكانت رضي الله عنها أحب الناس إليه صلى الله عليه وسلم. من بناته أم كلثوم بنت أبي بكر، وأمها حبيبة بنت خارجة. قال أبو بكر لأم المؤمنين عائشة حين حضرته الوفاة: إنما هما أخواك وأختاك. فقالت: هذه أسماء قد عرفتها، فمن الأخرى؟ قال: ذو بطن بنت خارجة، قد ألقي في خلدي أنها جارية فكانت كما قال. وهذا من بركات الصديق رضي الله عنه. وولدت أم كلثوم بعد موته رضي الله عنه، وتزوجها طلحة بن عبيد الله وقتل عنها يوم الجمل. فهذه أسرة الصديق المباركة التي أكرمها الله بالإسلام، وقد اختص الله تبارك وتعالى بهذا الفضل أبو بكر من بين الصحابة. وقد قال العلماء: لا يعرف أربعة متناسلون بعضهم من بعض صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا آل أبي بكر الصديق، وهم عبد الله بن الزبير، أمه أسماء بنت أبي بكر ابن أبي قحافة. فهؤلاء الأربعة صحابة متناسلون، وليس من الصحابة من أسلم أبوه وأمه وأولاده وأدركوا النبي صلى الله عليه وسلم وأدركه أيضا بنو أولاده إلا أبو بكر من جهة الرجال والنساء. فبيت الصديق بيت إيمان، كلهم آمنوا بالنبي وصحبوه، ولا يعرف في الصحابة مثل هذا لغير بيت أبي بكر رضي الله عنه. ولكن كيف كانت حياة الصديق قبل الإسلام؟ هذا ما نعرفه إن شاء الله تبارك وتعالى في الحلقة القادمة. هذا، وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.